ما قولكم في التنبؤ بالأمطار والحرارة والرياح ومد وجزر البحر؟ الظاهر أن لا بأس بهذا، لكن لا يجزم به، لا يجزم به، فربما يصدقون وربما يكذبون، وليس في الشرع ما ينفي هذا.